تمام، برنامج التسجيل جاهز يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخذنا في البث السابق شيئا من صلوات النفل، الصلاة النافلة تنقسم إلى قسمين أو تنقسم إلى 3 أقسام، إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون مطلقة، والمقيدة تنقسم إلى قسمين، إما تسن جماعة وإما لا تسن جماعة. الصلاة التي تسن جماعة تقدم معنا الكلام عليها، فذكرنا صلاة العيدين وصلاة الكسوفين وصلاة الاستسقاء وصلاة الوتر. والصلاة التي لا تسن جماعة سنتكلم عنها اليوم من الصلاة النافلة، ووقفنا في الدرس الماضي على صلاة الوتر، وما ذكره الشيخ من الترتيب بالنسبة لصلوات النافلة. أكثره متفق عليه، فقط هناك 3 أمور ينبغي ملاحظتها. الأول أنه بين الضحى والتحية في ترتيب الشيخ في الصلوات، سنة الطواف وما أشبهها مما يتعلق بفعل المكلف، لأن الصلاة تنقسم إلى قسمين، ما كان متعلقا بفعل المكلف أو المصلي وما لم يكن متعلقا بفعله. فما كان متعلقا بفعله فمحله بين الضحى والتحية، وما لم يكن متعلقا بفعله فمحله بعد سنة الوضوء وقبل صلاة النفل، وقبل النفل المطلق. الأمر الثاني أنه بعد سنة الوضوء، وما كان المصلي سبب فيه يأتي النفل المطلق، وهو القسم الثالث. هذا من حيث الترتيب. نرجع إلى ما كنا فيه عندما نتكلم على صلاة الوتر. طبعا مما يتعلق بصلاة الوتر، صلاة التهجد. وصلاة التهجد شرطها أن تكون بعد نوم، واختلفوا في اشتراط مضي نصف الليل عليها أو لا، وظاهر المعتمد أنه لا يشترط ذلك، بل الشرط في التهجد إيه بل الشرط في صلاة التهجد أن تكون بعد نوم، ولهذا ممكن أن تكون صلاة الوتر، ممكن أن تكون غيرها. فما صلاه المصلي بعد نومه فهذا يسمى تهجدا، ولهذا يسن للمتهجج القيلولة، والقيلولة عبارة عن نومه قبل الزوال. وقال بعضهم هي النوم بعد الغداء، وإنما كانت قبل الزوال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يتغدون قبل الزوال، كان غداؤهم قبل زوال الشمس، وهذا عمل أهل المدينة، وهو يختلف مثلا عن عمل غيرهم كأهل مكة وغيرهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهده عليه الصلاة والسلام. فعموما يسن أن يقيل، بمعنى أن ينام القيلولة، يقول عليه الصلاة والسلام قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، ولكن لا يسن نوم القيلولة لكل أحد، وإنما لمن كان له تهجد بالليل، قيام بالليل، فيسن له أن يقيل لكي يعينه ذلك النوم على قيام التهجد. فإذا قام فممكن أن يصلي صلاة الوتر أو غيرها، ويعتبر ذلك تهجدا. والأفضل له أن يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل كلها بعد أن ينام، لمن كان يثق في نفسه أنه يقوم، فهذا هو الأفضل في حقه. أما من لم يثق في نفسه أو من لم يثق بقيام نفسه، فالأفضل أن يقدمها، وهذا يسمى حزما، وغيره يسمى عزما. فالحزم أن تقدم صلاة الوتر، والعزم أن تؤخر، والتأخير أفضل لمن وثق بقيام نفسه. وتعتبر صلاة الوتر مثل ما رتب المصنف أفضل من الرواتب، وإنما كان تقديمها على الرواتب بسبب الخلاف الذي ورد عن أبي حنيفة فيها، وأنها فرض تجب كبقية الصلوات عنده، ولهذا وقع الخلاف فيها فقدمت على غيرها من الرواتب، سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة. فركعتها أفضل من سنة الصبح مثلا، والقاعدة عندنا والقاعدة عند العلماء مراعاة الخلاف، مهما كان ذلك الخلاف لم يخالف إجماعا، مهما أن يكون ذلك الخلاف لم يخالف إجماعا، وكان له مدرك بأن يقف الذهن عنده، من كانت له حظ من النظر والوجاهة ولم يخالف إجماعا، وكذلك لم يخالف المذهب الذي هو فيه، بمعنى أنه لم يتعارض معه. فإذا اجتمعت هذه الشروط يسن مراعاة الخلاف خروج منه، وإلا فلا. ولهذا الخلاف الذي لا حظ له من النظر، إن كان النظر والفقه يمجه فهذا غير معتبر، وإن قال به إمام، وكذلك من خالف الإجماع كقول عطاء بجواز إعارة الجواري للوطء مثلا، فأجاز أن تعار الجواري للوطي، وهذا قول مخالف إجماعي كقول أبي حنيفة بجواز شرب النبيذ الذي لا يسكره، وهذا القول ليس له حظ من النظر. وكذلك إن عارض مذهبه، ولهذا لا يسن تأخير الصلاة بالنسبة لوقت الفضيلة بالنسبة لصلاة العصر، مراعاة لخلاف أبي حنيفة بأنه يعارض وقت الفضيلة بالنسبة إلينا الشافعية، ولكنه هو أفضل من غيره. فعموما صلاة الوتر يسن أن تكون من تهجد الشخص، وأن كان ينام ثم يقوم فيصليها. والذي ينام القيلولة قال العلماء ثم لا يتهجد مثاله، ما مثاله إلا كمن يقوم آخر الليل يتسحر، وفي اليوم الثاني لا يحصل منه صيام، لا يصوم، يقوم فقط يتسحر ثم في اليوم الثاني لا يصوم، بل يفطر مع الناس. فالذي ينام بعد الغداء ولا يقوم هذا مثاله، لأن القيلولة هي للتقوي على التهجد، والتسحر للتقوي على الصيام في اليوم الآخر. ذكر الشيخ بعد ذلك الرواتب، وهذا شروع منه، وهذا شروع منه في الصلوات التي لا تسن جماعة، وإن كان سيذكر التراويح بعد ذلك. ولكن لاحظوا أن قلنا من حيث الإجمالي الصلوات التي تسن جماعة هي أفضل من غيرها التي لا تسن جماعة، استثني من ذلك الرواتب مثل ما ترون، فهي مقدمة على صلاة التراويح. الرواتب تنقسم إلى قسمين، إما مؤكدة وغير مؤكدة، إما أن واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يتركها حضرا ولا سفرا، هذه تسمى مؤكدة. فإن تركها في السفر أو لم يواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام سميت غير مؤكدة. وغير المؤكدة ذكرها الشيخ 12، والتي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير المؤكدة هي 8. أضيف لها ركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعلها، ولكن أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. فقال العلماء بين كل أذانين صلاة، لم يخرج من ذلك إلا المغرب والعشاء، ولهذا قاسوهما على غيرهما. ولهذا يقول الحي عبد الله بن علي الحداد عندما سئل عن ركعتين قبل المغرب فقال لا نأمر بهما ولا ننهى عنهما. فعموما المؤكدات 10، ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 10. غير المؤكدة 12، ركعتان قبل الظهر تضاف للركعتان اللتان قبلهما ويكون مجموع 4، ركعتان بعدها بعد الظهر، وأربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء. فإذا صلى مثلا ركعتين ولم يعينهما يحملان على الركعتان المؤكدة، فإن لم يقيد المؤكد أو غير المؤكد يحملان على النفل المؤكد. كذلك قال العلماء لا تجمع القبلية والبعدية بإحرام، لا تجمع القبلية والبعدية بإحرام. واختلفوا هل ممكن أن يجمع المؤكد وغير المؤكد بإحرام أو لا، بمعنى أنه هل ممكن أن يجمعان بتسليمة واحدة أو لا خلافهم. ذكر الشيخ بعد ذلك، طبعا ينبغي التنبه له أن في بعض الصلوات وردت صور لها أو كيفية لها ينبغي أن تراعى. فمثلا سنة الصبح سنة تخفيفها لقول السيدة عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخففها فكانت حتى تقول فلا أدري أقرأ فاتحة الكتاب أم لم يقرأها. بداية تخفيفها عليه الصلاة والسلام كانت تقول لا أدري أقرأ فاتحة الكتاب أم لم يقرأها، فيسن تخفيفها. وطبعا أي صلاة القاعدة تقول أن أي صلاة لم يرد فيها شيء فيسن أن يأتي بها بالكافرون والإخلاص، سورة الكافرون والإخلاص. وورد أيضا في صلاة الصبح آية البقرة وآية آل عمران، قول يا أهل الكتاب تعالوا لكن دين سواء بيننا وبينكم، وقول الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله. وهذان وردا في صلاة الفجر، وغيرها يسن أن يقرأ فيها بالكافرون والإخلاص مثل أي صلاة لم يرد فيها نص. قال الشيخ صلاة التراويح، صلاة التراويح 20 ركعة هذا أكملها. وبالنسبة لأهل المدينة السنة أن يصلوا 36 ركعة. وذلك لأن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ركعتين، وكان يحتسب بالنسبة لأهل المدينة ركعتان بدل الطواف، فجملة ما كان يفعله أهل المدينة 36. وهذا فيه شيء من حيث الدليل، ولهذا قال الشافعي الأحب إلي أن يصلوا 20، أي كأهل مكة. عموما أكثرها 20، أكثرها 20، وهو الثابت من فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما ورد في 20 من فعله عليه الصلاة والسلام ضعيف، فيسن 20 ركعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وأقلها ركعتان، ممكن أن تصلي صلاة التراويح ركعتان، ويدخل وقتها بعد فعل العشاء، ويدخل وقتها بعد فعل العشاء، ولا يمكن أن تقضى أي صلاة التراويح، لا يمكن أن تقضى إلا لو فعل إلا لو فعل شيئا منها كركعتين مثلا، فيمكنه إذا انتهى وقتها أن يقضيها. وكذلك لا يمكن أن تقضى إلا لو فعل العشاء، فإن لم يصل العشاء مثلا وخرج وقت العشاء وأراد قضاءها لا يجوز له. فشرط قضائها أمران: الأول أن يفعل العشاء، الثاني أن يفعل شيئا منها في الوقت. ولهذا شأنها كشأن الضحى التي تستأتي مثلا، فمن صلى ركعتين سنة الضحى ممكنه أن يقضي الباقي إذا خرج وقته، بخلاف الوتري مثلا، خلاف الوتري مثلا فيمكنه أن إذا صلى العشاء ولو قضاء أن يصلي الوتر. هناك قاعدة شهيرة أنه تقضى ذات وقت وعادة لا سبب، ذات وقت كالرواتب مثلا لها وقت، والضحى لها وقت، وكذا تقضى ذات وقت وعادة. العادة مثل النفل المطلق، فأن يكون وردا الإنسان فيسن له أن يقضي إذا فات. لا سبب صلاة الكسوفين والاستسقاء وكذا، هذه صلاة ذات سبب فلا يسن قضاءها. عموما صلاة التراويح 20 ركعة كل ليلة من ليالي رمضان عندنا تصلى في تريم. صلت صلاة التراويح الليل كله، يبتدئون الصلاة من بعد صلاة العشاء، وتتنقل الصلاة بين مساجد تريم التي تبلغ حوالي 400 مسجد أو أكثر، فتتنقل الصلاة من وقت إلى وقت إلى وقت إلى قرب طلوع الفجر، بمعنى أن الناس يصلونها في أوقات مختلفة إلى أن يطلع الفجر. صلاة التراويح 20 ركعة كل ليلة من ليالي رمضان، ويجب أن تكون مثنى، فيجب أن يسلم من كل ركعتين، فإن سلم من أكثر بطلت صلاته. يختلف فعلها عن فعل الوتر مثلا، بالإمكان فيها أي في صلاة الوتر الوصل والفصل، الوصل والفصل، والفصل أولى، بمعنى أنه يسلم بتشهد أو تشهدين فركعتين الأخيرتين، فركعتين الأخيرتين. فعموما صلاة الوتر تختلف عن صلاة التراويح في ذلك، وصلاة التراويح مثنى وقتها من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وشرطها أن تفعل صلاة العشاء. قال: صلاة الضحى طبعا صلاة الضحى تسمى صلاة الأوابين كذلك، وهناك عندنا صلاة أخرى تسمى صلاة الأوابين، وهي التي تكون بعد المغرب، وتلك أقلها ركعتان كصلاة الضحى. وسيأتي إن شاء الله الكلام على بعض الصلوات التي صلوات النافلة التي لم يذكرها الشيخ. فعموما صلاة الضحى ركعتان، أدنى الكمال فيها 4، وأكثرها 8، وقيل 12. انقطع الصوت تقريبا يا اخوان، اليس كذلك؟ نعم، هو يظهر الخط عند الشيخ انقطع. اللهم المستعان، اللهم لا تجعله بت مرة أخرى. آمين. نعم يا شيخنا، الآن نراكم. كأنه لم ينضم إلى الغرفة بعد. maybe نعم إلا the call. حياكم الله شيخنا. كان الاتصال انقطع أو باقي؟ نعم، ما أدري، لعله يعني حصل شيء في البرنامج أو في الخط يعني عندنا أو عندكم، الله أعلم. طيب نستمر إن شاء الله. طيب إن شاء الله، تفضل شيخنا. طيب نقول أن صلاة الضحى أقلها ركعتان، وأدنى الكمال فيها 4، وأكثرها 12، وأفضلها 8. ولا يشكل الأمر أن 8 أفضل من 12، لأن 8 أكثر، لأن 8 كان مواظبا عليه الصلاة والسلام، وكثر العمل ليس فيه دلالة على الأفضلية، بل المدار على اتباع عليه، بل مدار على اتباعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تلاحظون مثلا أن الإكثار من عدد الرقاب في العتق أفضل من الإكثار من ملاحظة النوع في الرقاب. العكس في الأضحية، فمراعاة السمن ونوع الأضحية من حيث جودة من حيث جودتها أفضل من مراعاة العدد. لماذا اختلف في الحال هنا وهنا؟ اتباعا، تشوف في الشارع الأتك أكثر، فالثمان أفضل من 12، وقتها من طول ارتفاع الشمس كقدر رمح. وهناك فرق ما بين الضحى وركعتي الإشراق، فتلك سنة وهذه سنة، وعند الشيخ ابن حجر كلاهما سنة مقصودة ولا يدخل أحدهما في الآخرين. فصلاة الإشراق يبدأ وقتها أيضا من طلوع الشمس كرمح، وهي ركعتان، ويبقى وقتها المعتمد إلى الزوال أيضا كصلاة الضحى، وهي أشبه بمقدمة لصلاة الضحى كمقدمة الوتر، لأنه يسن أيضا أن يصلي مصلي الوتر ركعتان مقدمة لصلاة الوتر. فوقتها من ارتفاع الشمس كرمح، وأفضل وقتها حين ترمض الفصال، بمعنى حين تذهب من حرارة الشمس إلى الظل، وتقدير ذلك بربع النهار. وكيف نحسب ربع النهار؟ حساب ربع النهار شأنه كحساب الليل وكذا، وهذا الأمر يأتي كثيرا معكم طلبة العلم، بأن تحسب أو تقسم النهار على حسب ما عندك في بلادك إلى أربعة أقسام. فإذا كان النهار عندكم مثلا يا أهل كندا أو يا أهل الكويت أطول من الليل، فالحساب على ما عندكم. إذا كان النهار مثلا 16 ساعة، فيكون ربع النهار 4 ساعات. تبتدئ هذه الأربع الساعات من طلوع الشمس وتحسب 4 ساعات، فيكون هذا ربع النهار. وإذا كان أقل يختلف الحكم، كان يكون 8 ساعات النهار، فيكون ربع النهار ساعتان. فربع النهار يختلف من مكان إلى آخر، وهذا يأتيكم في أمور كثيرة، كقولهم مثلا أن قلنا في الدرس الماضي أن غسل يوم العيد يبدأ من منتصف الليل. كيف نحسب منتصف الليل؟ نقسم الليل إلى قسمين، وليس منتصف الليل الساعة 12 مثل ما هو العرف الآن، بل نقسم الليل إلى قسمين، فنصفه سواء كان 6 ساعات أو أقل أو أكثر، ويبتدئ الليل من المغرب إلى طلوع الشمس. وكذلك عندما نقول مثلا أنه يسن التهجد، وأن التهجد يكون أفضل في وسط الليل، كيف في وسط الليل؟ بمعنى أن نقسم الليل إلى 3 أقسام، فوسط الليل هو الثلث الأوسط، وهو أفضل من الثلث الأخير، إذا قسمناه إلى 3 أقسام، فالأفضل الثلث الأوسط ثم الثلث الأخير. والتهجد عندما نقول أيضا أنه أفضل في النصف الأخير، هذا مثله، بمعنى نقسم الليل إلى قسمين. وإذا قلنا أن التهجد أفضل من حيث الأسداس، نقسم الليل إلى 6 أقسام، في السدس الرابع والسدس الخامس، هذا مكان التهجد وهو أفضل من غيره. فعموما التقسيم يكون هكذا، أي بحسب الليل وبحسب المقسم له وبحسب الزمن في المكان الذي أنتم فيه. ومثله النهار، فهنا ربع تقسم النهار إلى 4 أقسام، وهو في الربع الأول، هذا وقت صلاة الضحى. تحية المسجد تسن لداخله سواء كان متوضئا أو غير متوضئ، يكون سنة أن يصلي ركعتين. ولهذا قال لداخله، أي وقت، سواء كان في وقت سواء كان في وقت كراهة أم لا، ولكن عمل السلف الصالح عندنا أنهم لا يصلون في وقت الكراهة مراعاة الخلاف. تحية المسجد لداخله ركعتان فأكثر، بمعنى أنه لا تكون تحية المسجد ركعة، بل تكون ركعتان فأكثر من ركعتين. وكذلك لا تكون تحية المسجد بتسليمتين مثلا، بل لابد أن تكون بتسليمة واحدة. ما يصح مثلا أن يصلي ركعتين تحية، 4 ركعات تحية المسجد، ويسلم من ركعتين ثم يصلي ركعتين، فالصلاة باطلة. تمام. فتحية المسجد ركعتان فأكثر بتسليمة، مثل ما قال الشيخ، لا بتسليمتين قبل جلوسه، إلا مستثنية كأن أراد أن يشرب ماء مثلا فجلس فلا يضر. ولا تفوت باستيفازي، مثل ما قال الشيخ عندكم في الهامش. فإذا جلس متعمدا تركها فاتت، ويكون ذلك مكروها شديد الكراهة ولو لمن كان محدثا. من كان محدثا فجلس بغير أن يصلي تحية المسجد، يدخل في تلك الكراهة، كراهة الشديدة، أن يصلي أو أن يجلس في المسجد بلا تحية. فإذا فعل ذلك يشن له أن يأتي بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه هي الباقيات الصالحات المعتمد، وقيل بزيادة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيأتي بذلك 4 مرات تكون جابرة لتحية المسجد. قال وتحصل بفرض أو نفل آخر أكثر من ركعتين. طبعا الصلوات تنقسم إلى قسمين، في عندنا قسم يندرج في غيره وقسم لا يندرج في غيره. فتحية المسجد تندرج في غيرها، والمعتمد في معنى اندراجها في غيرها سقوط الطلب بمعنى سقوط الكراهة، لا حصول الثواب، فالثواب لا يحصل إلا أن نواها. فمن دخل المسجد وصلى ركعتين قبلية الفجر فإن نوى تحية المسجد حصل له الثواب وحصلت التحية، وإن صلى قبلية الفجر ولم ينوي تحية المسجد لم يقع في الكراهة، ولكن ليس له ثواب. فإن نفاها بأن قال أصلي تحية الفجر من غير تحية المسجد لا ثواب له ولا تحية اتفاقا. فالصلاة فتحية المسجد من الصلوات مثل ما ذكرنا التي تندرج في غيرها. الصلوات التي تندرج في غيرها جملة كصلاة الاستخارة وصلاة التوبة، مقصود بالاستخارة الاستخارة الخاصة لأن الاستخارة العامة على المعتمد لا تجوز عندنا، صلاة الاستخارة مثل ما قلنا، صلاة التوبة، صلاة الحفظ، وكذلك صلاة سنة الوضوء و صلاة تحية المسجد، هذه من الصلوات، وصلاة الإشراق على قول الرملي، هذه من الصلوات أو الصلوات وغيرها تندرج في غيرها. ولهذا قد تجد مثلا شخصان دخل المسجد، أحدهما طالب علم والآخر ليس طالب علم، وطالب العلم يصلي ركعتين فتكتب له 10 ركعات وأكثر، والآخر لا يكتب له إلا ركعتان. فطالب العلم مثلا دخل ونوى قبلية الفجر ركعتان، تحية المسجد ركعتان 4، سنة الوضوء ركعتان، سنة التوبة ركعتان، سنة الحفظ ركعتان، سنة الاستخارة كذا، هذه كلها كتبت له ونيته واحدة. وبهذا يختلف طالب العلم عن غيره. قال سنة الوضوء أيضا من الصلوات التي تندرج في غيرها. سنة الوضوء ركعتان فأكثر عقبه. اختلفوا في معنى قوله عقبه، قيل أن الشرط ألا ينتقض وضوءه، وقيل أن الشرط أن لا يعرض عنها كي تفوت سنة الوضوء، والمعتمد أن الشرط أن لا يطول الفصل عرفا، فإذا طال الفصل عرفا ذهب وقت سنة الوضوء. قالوا تحصل بما تحصل به التحية، ما تحصل بفرض أو نفل آخر فيسقط سنة الوضوء. ورد في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى أنه من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يبقى من غير وضوء، وليكون دائما متوضئ. من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ صلى ركعتين فلم يدعني فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ صلى ركعتين ودعاني فلم أستجب له فقد جفوته وما أنا برب جاف. معنى أن الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء حينئذ. فعموما الوضوء سلاح المؤمن كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، فينبغي دائما أن يكون المؤمن مستعدا بسلاحه. الشيخ لم يذكر جملة من الصلوات التي هي من الصلوات النافلة، وقد تم ذكر بعضها في أثناء الدرس كركعتين التي هي استفتاح الوتري وركعتي الإشراقي، وكذلك ركعتي الاستخارة، قلنا أن الاستخارة المعتمد أنها لا تجوز الاستخارة المطلقة، بل لابد أن يقيدها استخارة لكذا. وكذلك صلاة الأوابين، صلاة الأوابين 20 ركعة، أقلها ركعتان التي تكون بين المغرب والعشاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى 6 ركعات بعد المغرب يعدلن له بعبادة 12 سنة، قيام ليلها صوم نهارها. وتصلى 2 ركعتان وتصلى 6 ركعات وأكثرها 20. كذلك من الصلوات النافلة ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس، صلاة التسبيح، تصلى 2 ركعتان وتصلى 4 ركعات، عفوا تصلى 2 ركعتين 2 ركعتين، تصلى 4، يصلي في كل ركعة ويقرأ في كل ركعة 75 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أيضا على الخلاف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا العباس: ألا أحبيك؟ قال: نعم. قال: ألا أهديك؟ ألا أعطيك؟ فعلمه صلاة التسبيح، وقال له عليه الصلاة والسلام: صلها كل يوم مرة، لم استطع صلها كل أسبوع، لم تستطع صلها كل شهر، صلها ولو في العمر مرة، وتصلى عندنا يوميا في رمضان جماعة. كذلك الصلوات التي هي قبل السفر تسن، وإذا نزل منزلا في السفر أيضا تسن له 2 ركعتان، وإذا قدم من السفر يسن أن يأتي مسجدا فيصلي أيضا 2 ركعتين. من الصلوات أيضا إذا خرج من الحمام، طبعا والحمام في كلام الفقهاء ليس الحمام الذي تقضى فيه الحاجة، بل الحمام المعروف وهو البخار الذي يغتسل فيه، فيسن أن يصلي 2 ركعتين. يسن أيضا 2 ركعتين سنة القتل، من قدم من القتل فيسن له أن يصلي 2 ركعتين. وعند دخول البيت والخروج منه هذا أيضا من السنن المهجورة، 2 ركعتان سنة دخول البيت والخروج منه. قد ألف أحد مشايخنا كتابا في السنن المهجورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أظن أبلغها إلى 500 سنة. كذلك صلاة الزوالي 4 عقب الزوال، هذه سنة أيضا. مما ينبغي التنبيه عليه أيضا أنه لا تجوز الصلاة بنية مخترعة، كان يقول أريد أن أصلي صلاة لكي أستعيذ من الشرور مثلا، فليس عندنا صلاة كذلك. فالأصل في العبادة التحجر والاقتصار على مورد النص ما لم يرد نص فيه. ولهذا لم يثبت مثلا صلاة الرغائب عند المعتمد عندنا. وعموما الصلوات التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام هي تفعل على الأصل، ما غيره فهي اجتهادات العلماء كصلوات الأسبوع مثلا كصلوات الشهر، بعضها أوردها بعض العلماء. وعموما هي ليست على معتمدين، وكذلك لبعضها لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها لأنه بنية مخترعة. نعم، من أراد أن يصلي أن بدلا من أن يصلي بنية مخترعة، قال العلماء يصلي نفلا ثم يدعو بما شاء من هذه النية التي يريدها. قال ماذا؟ الجماعة. طيب نقف على هذا، نقف على صلاة الجماعة. بهذا أنهينا ما يتعلق بصلوات النفل. الله أعلم، تفضلوا. إذا كان عنده أحد عنده سؤال تفضل. لو صلى التشهد الانفراد في البيت صلاة التراويح موجودة في نفسه. صلاة التراويح موجودة في نفسه من وجد نفسها فيها، ومن وجد نفسها فيها كذلك دون الجماعة. أخي عبد الوهاب، السؤال لم يتضح لي، هل أولى الانفراد في البيت بصلاة التراويح لمن وجد نفسها فيها كذلك دون الجماعة، إن كان يقصد أنه توفر خشوعه ونحو ذلك؟ إذا كان يقصد أنه توفر خشوعه في البيت، نعم يا سيدي، هو كذلك، بارك الله بكم، من أي وجد نفسه خاشعا مثلا في البيت من غير يعني من غير الجماعة، فهل الأولى له أن ينفرد في البيت؟ إيه، ذكر العلماء هذه المسألة أنه إذا خشع في صلاة أو توفر خشوعه في صلاة، وكان ذلك على خلاف ما فعله عليه الصلاة والسلام أو على خلاف السنة، فالأولى قالوا أنه يتابع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويكره نفسه على الخشوع، ويكره نفسه على الخشوع ويتكلفه حتى يصير له طبعا. ولهذا لا تترك عندنا الجماعة لذلك، وإن كان الخشوع مهم جدا في الصلاة بل هو روح الصلاة، ولكن يتكلف الخشوع مع الجماعة مراعاة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل غير ذلك، وقيل أنه يحافظ على الخشوع، ولكن المعتمد ما ذكرته لك. السؤال الأول قال لو صلى الوتر بركعتين ثم بركعة هل يشرع التشهد؟ هل يشرع التشهد؟ أي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والآل الكامل في التشهد الأول؟ أكيد أكيد طبعا. يشرعان بل يسنن جميع الأذكار يأتي بها. نعم، بالنسبة للصلوات التي مدارها على التخفيف فقط لا يأتي بها بالسنة، لا يأتي فيها بالسنة، وهي صلاتان: الصلاة الأولى ركعتي الفجر، هذا يجب عليه أن يقتصر على الوارد، عفوا، أن يقتصر على الواجب بالباء، فإن زاد بطلت صلاته. فلو قرأ السورة بعد الفاتحة أو زاد على قدر سبحان الله في الركوع والسجود أو تشهد التشهد الكامل زاد على التشهد الواجب بطلت صلاته. ما عدا هذين الصلاتين فيسن له أن يأتي بجميع السنن الوارد عنه عليه الصلاة والسلام، سواء كان في التشهد الكامل أو غير ذلك، والله أعلم. يقدم الطواف على التحية في الحرم. طبعا طبعا يقدم الطواف على التحية في الحرم، لأن تحية المسجد يقولون وتحية البيت الطواف، تحية البيت الطواف. إذا أتيت دخلت المسجد الحرام فالأولى لك الطواف تحية له، على حسب الطواف الذي عندك، وأقله طواف التطوع، ولكن محل ذلك لمن كان لمن تأتت له أسباب الطواف، بخلاف ما لو دخل مثلا والصلاة قائمة أو هناك إصلاحات مثلا في الحرم أو غير ذلك. إذا كان لم يستطع أن يطوف فعليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ما غير ذلك تحية البيت الطواف. الله.